بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك وفي هذا اللقاء في درسنا المعتاد في تفسير القرآن الكريم مع تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل رحمه الله تعالى. هذا اليوم هو اليوم السابع من الشهر السابع من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير سورة المائدة وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. طيب نقرأ، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف ويرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: نبأ ابني آدم، هما قابيل وهابيل. وقوله تعالى: إذ قربا قربانا، روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده. وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول، وإلا فلا قبول. فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته، وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله. وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. وقوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك، الآية قيل معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به، وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول: هل تركه لدفاع عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، أو كان واجبا عندهم ألا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. وقوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخير في أهون الشرين، كأنه قال: إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي، وإنما تحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فهو على البادئ. وقيل بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في يوم القيامة ذنوب المظلوم. وقوله تعالى: وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. وقوله تعالى: وذلك جزاء الظالمين، يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئناف من كلام الله تعالى. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا، الآية روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت. وقيل: بل كان غرابا واحدا يبحث وينقي التراب على هابيل. وقوله تعالى: سوءة أخيه أي عورته، وخصت بالذكر لأنها حق بالستر من سائر الجسد. والضمير في أخيه عائد على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم. وقوله تعالى: قال يا ويلتا، أصله يا ويلتي، ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء. وكذلك قوله تعالى: يا أسفا ويا حسرتا. وقوله تعالى: فأصبح من النادمين أي على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، والصحيح أنه لم يكن كافر، لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافرا. وقوله تعالى أصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح. وقوله تعالى من أجل ذلك يتعلق بكتبنا وقيل بالنادمين وهو ضعيف. وقوله تعالى كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم. وقوله تعالى بغير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص. وقوله تعالى أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة. وقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا تمثيل قاتل واحد بقاتل الجميع لتصور من ثلاث جهات إحداها القصاص فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، والثاني انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان، والثالث الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك، وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحياء كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. قوله تعالى ولقد جاءتهم الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. طيب، هذا الكلام في قصة ابني آدم. الغرض من سياق القصة في السورة هو بيان موقف بني إسرائيل من قتلهم الأنبياء، وأيضا من شناعة القتل عندهم وتساهلهم في جريمة القتل، فكان هذا سياق لبيان عظم النفس عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز التعدي عليها، وأن النفس لها حرمة عظيمة. ولذلك شوف قال في آخر القصة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وربط الآية، هذا من وجه. ومن وجه آخر أي أن مر كما أشار المؤلف إليه، مر في الآيات التي مرت معنا في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم، كان من سبب نزولها مما ذكر أن اليهود أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين سبحانه وتعالى أن هذه من جرائمهم، وأن جريمة القتل جريمة عظيمة، ولذلك سيتبعها الله سبحانه وتعالى بجريمة الحرابة ثم جريمة السرقة. ثم بعد ذلك تدخل الآيات في الحوار مع اليهود وخاصة، وثم النصارى بعد ذلك، والمنافقون يتخلل الحديث عنهم في ثنايا السورة. وكل هذه السورة تتحدث في الغالب عن اليهود المعاصرين، لو نظرنا إلى سورة البقرة تتحدث عن أسلافهم وأجدادهم ومواقفهم من أنبيائهم، هنا لا، مواقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وفي أحكامهم تتعلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القصة قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. من هم أبناء آدم؟ قال هابيل وقابيل. نحن نريد أن نصل أو نريد أن نتوصل إلى ماذا؟ إلى أن أي مبهم في القرآن الكريم إذا لم يدل الدليل عليه، الدليل الصحيح إما من الكتاب والسنة أو من أقوال الصحابة المرضي، فإن الأصل هو الإبهام، الأصل أن لا نتبع نفسنا وراءه. لو جاءك واحد قال لك عطني الدليل على أن ابني آدم هؤلاء هابيل وقابيل، تقول له ما عندي دليل، أو تقول هذا ذكره مفسرون ما يعتمد عليه فتركه أو لا. لكن اشتهر عند المفسرين، استفاض عند في كتب المفسرين أن ابني آدم وهم أبناؤهم أبناء الصلب هؤلاء، وما يقوله الحسن البصري أن المراد بابني آدم هو رجلان من بني إسرائيل، هذا بعيد كل البعد. الحسن رأى أن في آخر الآية قال من أجل كتبنا على بني إسرائيل، فربط بالسياق فقال هؤلاء رجلان من بني إسرائيل، لكن هذا بعيد. إيش السبب بعده؟ رجلان من بني إسرائيل يعرفون القبر ويعرفون الدفن، هؤلاء ما يعرفون، حتى أرشدهم الله سبحانه وتعالى بأن أرسل الغراب، فبعيد كل البعد أن يراد به غير بني إلا هؤلاء هم أبناء آدم. أي نعم. طيب، أما التسمية الله أعلم بذلك. إذا أردت أن تربط أو تعرف تفرق بين قابيل وهابيل، فإن القتل فيه قاف وقابيل فيه قاف، فالقاتل قابيل شايف، وهابيل مقتول، هذا يربطك شوي يعني عشان انت ما احيانا يعني الانسان يعني يختلف عليه هل هو قابيل ولا هابيل، لان الاسماء متشابهه. طيب قال اذ قرب قربانا، هذه القصه او الله سبحانه وتعالى ساقها للعبره ويرتب عليها امور في شناعه القتل واحكام القتل ونحوه، لكن المفسرون دخلوا في ايراد قصص او يعني نقلوها عن بني اسرائيل، تسمى الروايات الاسرائيليه او الاسرائيليات، هل نقبلها او لا نقبلها، هذه من الامور التي لا يترتب عليها كبير فائده فتركها او لا، وليست تصادم الشرع وليست يؤيدها الشرع، فهي من الامور التي ليس وراء يعني ليس البحث عنها كبير فائده، وتركها او اخذها يعني لا الامر فيه سيان. طيب يقول هنا ابني آدم إذ قرب قربان، معروف قربان تقريب قربان يعني يقدم شيئا صدقة أو نحو ذلك لله. طيب شو السبب؟ قال ما في سبب هنا، ما ذكر المؤلف، قال يعني هابيل قدم كبش حيوان وقابيل قدم زرع، لأن قابيل صاحب زرع وهذا صاحب ماشي غنم. في بعض القصص أو بعض كتب التفسير يقول لا، إن آدم كان يزوج أبناءه، يزوج أحد الأبناء من توأمة الآخر، لأن ما في أبناء عم ولا أبناء خال ولا شيء، فهي تلد توأم ذكر وأنثى، فقابيل له توأمة وهابيل له توأمة، إذن قابيل يتزوج توأمة هابيل وهابيل يأخذ توأمة قابيل. قابيل كان يعني فيما يذكره المفسرين أن توأمته أجمل من توأمة هابيل، فقال أنا أريد أن أخذ توأمتي أختي توأمتي التي معي في الحمل لأنها أجمل. قال آدم هذا شرع، يعني هذا حكم الله سبحانه وتعالى، فقال إما أن أتزوجها أو أقتله حتى أتزوجها إذا قتلته، فبدأ يهدد بهذا حتى زين له الشيطان فقتله، هذه يذكرونها والله أعلم بصحتها، هنا ما ذكرها، قال إنما بس هذا قدم وهذا قدم. فلما قبل الله منه لأن هابيل قدم أحسن وأنفس وأغلى ما يملك، وهذا وقابيل قدم أقل شيء عنده من الزروع، فتقبل الله من الطيب يعني الأطيب. طيب شوف يقول قرب أحسن كبش عنده، إيه فتقبل الله، فقال يعني كيف يتقبل الله منك ولا يتقبل مني، إذن أقتلك. طيب قال هنا إنما يتقبل الله من المتقين، ما معنى هذه إنما يتقبل؟ الأصل فيها أن التقوى سبب القبول العمل، هذا هو، وكل ما يكون إنسان أقوى يعني أكثر تقوى وأقرب إلى التقوى وتحقيق التقوى أرجى إلى قبول العمل وأرجى إلى قبول الدعاء، هذا يعني قاعدة معروفة. هو يقول هنا يقول استدل به المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يقبل منه عمله. لماذا لا يقبل منه عمله؟ لأن أصحاب الكبائر عندهم ليس مؤمنا عندهم وليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين، فلذلك يقول لا يقبل منه عمل. أما صاحب الكبيرة في الآخرة فإنه في نار جهنم خالد مخلد، عندهم هذا عند الخوارج وعند المعتزلة، فلذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين، أصحاب الكبائر ليسوا من المتقين فلا يقبل منهم. فيقول تأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك، يعني إنما يتقبل الله من المتقين الشرك، الذين يتقون الشرك، أما المعاصي فلا أحد يسلم منها، هذا مذهب كما يذكر المؤلف الأشعري، وهذا يدل على أنه أشعري يؤيد رأي الأشعرية. والصحيح مثل ما ذكرنا أن الآية عامة ليست مرتبطة لا بالشرك وليست تدل على ما ذكر المعتزلة أن صاحب المعصية لا يقبل منه عمله، هذا غير صحيح، فصاحب المعصية عند أهل السنة والجماعة هو فاسق بكبيرته زين ويبغض لمعصيته ولا يحب لمعصيته ومؤمن بإيمانه. نقول مؤمن بإيمانه ونحب لإيمانه ونكره لمعصيته، وهو في الدنيا هذا يعتبر مؤمن ما دام أنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، مؤمن ولا نخرج من دائرة الإسلام، ولو قتل ولو قتلت 100 نفس ما نخرج من دائرة الإسلام. فأما في الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه أو تغفر له ذنوب، الله أعلم بذلك. وإن عذبه يعذبه بقدر المعصية ثم يخرجه من النار، هذه القاعدة الصحيحة. هذا الكلام اللي... نعم الشيخ براكي. طيب لحظة بس شوي. طيب هنا يقول تقوى الشرك، نقول نعم، أنما يتقبل من المتقين الذين يتقون الشرك، وهو أعظم شيء يتقى، وما تحت الشرك وما تحت الشرك. طيب تفضل. قال أقول ذكر المؤلف قول المعتزلة قول الأشاعرة، وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة ويرضى قول الأشاعرة، وقول المعتزلة ظاهر الفساد أنه مبني على أن العاصي عندهم ليس بمؤمن وشرط قبول العمل الإيمان. وأما قول الأشاعر صحيح من جهة أن الشرك يحبط العمل، لكن هذا يقتضي أن من لم يكن مشركا فالله يقبل عمله مطلقا، وليس هذا بمستقيم، فإن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله كالرياء والمن والأذى في الصدقة ومخالفة السنة. ومن الخطأ في فهم الآية ظن بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبل إلا من تقي فاعل للمأمورات تارك للمعاصي، هذا يؤول إلى قول المعتزلة. والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك بأن أتى به على الوجه المشروع خالصا صوابا ولو يأتي بما يبطله، والله أعلم. طيب قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك، قيل معناها لئن بدأتني بالقتال أو بالقتل لم أبدأك به، هذا هو ظاهر الآية. بسطت يدي يعني أردت قتلي، فأنا لا أريد أن أقتل، لا أريد أن أقتلك. طيب لماذا لا تريد أن تقتل؟ ادفع عن نفسك دافع. قال هنا تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة، وهو الأظهر أنه يقول لا أريد أن أدخل في جريمة القتل فأتحمل وزري ووزرك، فأنا لا أريد أن أقع في هذه، هذا حرام عند الله فلا أدخل فيه، تورع الفضيلة. طيب وهو الأظهر والأشهر. قال وكان واجبا عندهم ألا يدافع أحد عن نفسه، وهو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه، بل يجب، نعم يجب أن طيب هذه هل يعني الإنسان إذا أراد شخص أن يقتله يدافع عن نفسه؟ نعم يدافع عن نفسه. كيف يدافع عن نفسه؟ هل يقتله إذا أراد أن يقتل؟ إذا هو أراد أن يقتله أن أقتله، نقول لا ما تقتله، هذا يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل. دفع الصائل يدفع شيئا فشيئا بالتدرج بالأهون فالأهون، يعني ممكن أن يعني بأي طريقة تستطيع أن تخدعه، تستطيع أن تقبض عليه، تستطيع أن إذا لم تجد إلا الضرب بالنار أو نحوه أو بآل حادة فإنك تضربه في غير مقتل، تضرب في قدمه في يده في، لكن ما تضرب في مقتل فتقتله. هذا اللي على طريقة دفع الصائل، يعني بطريقة تدريجية. وأذكر أنا شخص ذكر قصة قديمة أنه كان مع السلاح وجاء إلى رجل فقال أعطني كل ما عندك وإلا قتلتك. فقال تأخذ كل ما عندي بأي حق؟ قال أعطني ولا معه السلاح ولا أطلقت في النار في يدي ولا أطلقت النار مع السلاح طويل كبير يسمونه البندق وإلا أقتلك. رجل ذكي فاستطاع أن يدافع عن نفسه بطريقة دون أن يقتله، فقال والرجل اللي خلفك هذا معك؟ قال وينه؟ فأخذ السلاح منه فقال الآن ايش تقول؟ قال أعطني سلاح وامشي. فأحيانا الإنسان يستطيع يعني بطريقة بأي طريقة يعني يحاول أن يتخلص منه بطريقة، يحاول كذا، يحاول أنه يعني يتصالح معه، خذ مالك كذا تدريجي. الشاهد من الكلام أنه لا يقابل القتل بالقتل. طيب قال هنا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قال ما معنى الإرادة هنا؟ قال ليست إرادة محبة وشهوة أني أريد أن أحب أن تبوء، لا، قال وإنما هو تخيير في أهون الشرين، كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، يعني قوله هذا أني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني أريد أن أتخلص من جريمة القتل حتى لا أرتكب إثمها، وأنت إذا أنت يعني لابد من القتل أن تتحمل. هذا معنى، هذا المتبادر من معنى الآية. يقول أما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك، وبإثم قتلك لي، وإنما يحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم. طيب، يقول مثل حديث المتسابان مستبان، عندك مستبان يعني خطأ على ما قال، إيه ما قال أو على ما قال فهو البادي، إيه نعم، يعني المستبان إذا تسابع شخصان تخاصما فيتحمل البادي، تحمل يعني تلعن، تحمل لعن هذا ولعن هذا كلها عليه، لأنه هو الذي بدأ بهذا الكلام أو بهذا الشيء. طيب، قوله تعالى وذلك جزاء الظالمين، قال يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا ممكن، وذلك جزاء الظالمين، هذا يسميه على في بحث في دراسة تتبع الآيات في القرآن الكريم، يعني أحيانا تأتي الآيات على يعني يكون هذا القول ينسب إلى الله عز وجل، وأحيانا ينسب إلى الملائكة، وأحيانا ينسب إلى الشخص نفسه، مثلا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى، هذا كلام المرأة، وكذلك يفعلون، هو كلام المرأة ولا كلام الله؟ شايف؟ وهنا مثلا وذلك جزاء الظالمين، هو كلام الله ولا كلام هابيل؟ وفي كثير في القرآن، يعني تصور يعني آيات كثيرة حتى أحيانا تأتي على خطابات من الملائكة، من الملائكة وأنت تظن أنها من الله أو بواسطة أو كذا، مثل أحيانا الله عز وجل تجد في أحيانا بعض الآيات حوار الله مع كافر، مع كافر، كيف يكلم الله كافر في الدنيا، في الدنيا نقول، أو أحيانا آيات يعني مثل منكر البعث، منكر الذي أنكر البعث، هم يقولون عزير، وما عزير الله أعلم به، عزير مؤمن، عزير مؤمن يؤمن باليوم الآخر والبعث، ولا يستطيع أن يقول أن يحيي هذه، ما يقول هذا كلام، ولا يستبعد قدرة الله. فلو فرضنا أنه رجل من الناس، كيف قال الله له، كيف خاطبه الله؟ قالوا بواسطة ملك. الشاهد من الكلام أن هذه الخطابات فيها دراسة، درسها بعض المفسرين وبعض الباحثين في التفسير، تتبعوها كلها وجمعوها، مواضع كثيرة، وذلك جزاء الظالمين. طيب، قال فبعث الله غرابا، المؤلف ذكر يعني رأيين في بعث الله غرابا، يحتمل أن الله أن يعني بعث غرابين، أحدهما قتل الآخر وكان يعني قابيل ينظر إليهم، فلما قتل الغراب الآخر حفر له، بحث له في الأرض ثم دفنه، فلما رآه تعجب، قال هذا خير من أنه فعل كذا وكذا، وأنا عجزت أن أفعل ما يفعل، فحفر لأخيه ودفنه. واحتمال الثاني أن الغراب هو الذي حفر وبدأ يبحث في الأرض ويأخذ التراب ويلقيه على هابيل فعرف فدفنه، لكن الأظهر اللهم المشهور هو الرأي الأول، مشهور عنده وهو الأقرب يعني المتبادر. طيب، يا ويلتا، هذه واضحة، فأصبح من النادمين، أصبح الأصل فيها الصباح، تقول أصبحنا وأصبح الملك، أصبحنا الصباح، لكن أحيانا تطلق لأنها من أفعال يعني تطلق ويراد بها التحول من شيء لشيء، يعني مثلا تقول أصبح فلان رجلا أو أصبح مديرا علينا، ليس الصباح، يعني تحول ووصل إلى هذا الشيء. أصبح في المدينة خائفا، فأصبح في المدينة خائفا يحتمل الصباح، ولا يحتمل أنه أصبحت حاله حال الخائف. فتتبع في القرآن تجد أنها تأتي لهذا المعنى وهذا المعنى فأصبح طيب. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ليس الصباح، يعني هو خسف به فأصبحوا يعني تحولت حالهم من تمني أن يكونوا مثله إلى تعجب. طيب الأولى أصبح من الخاسرين، والثانية النادمين. الخاء قبل النون عشان نضبطها في الحفظ. أولى الخاسرين، الثانية النادمين، والخسارة قبل الندامة، خسر ثم ندم. هذه تساعدك أحيانا في الحفظ ترى، يعني ربط الآيات زي كذا خلاص. طيب قال من أجل ذلك يتعلق بكتبنا، وقيل بالنادمين، يعني فأصبح من النادمين من أجل ذلك، أو من أجل ذلك كتبنا. ما معنى من أجل؟ من أجل يعني من أجل أنك حضرت أعطيتك كذا، من أجل كلمة أجل وش معناها؟ هل أجل غير الأجل؟ الأجل نهاية الشيء، تقول أجله يعني نهاية الدنيا أو نهاية الإنسان، موته أجل الموت أحيانا يطلق، يقول جاء أجل ومات. لكن هنا لا، هذا بسبب إيه تقريبا، يعني حول يعني بسبب لغرض لأجل كذا نعم لهدف لسبب لغرض. إيه قال كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد. يقول من قتل نفسا، ولكن هذا القاتل لم يقتلها مقابل نفس، يعني قصاص، القصاص يعني ليس له مصوغ كالقصاص لو يعني إقامة القصاص عليه، أو فساد في الأرض أي ليس السبب الإفساد، وهذا يدل على أن المفسد في الأرض يقتل أو فساد، كما سيأتي في آية الحرابة، أو فساد في الأرض. طيب فكأنما قتل الناس جميعا. يقول ما معنى هذا؟ قال مثل قاتل الواحد بقاتل الجميع، الذي يقتل واحدا كأنه قتل جماعة أو قتل الجميع. قال هذا التوجيه المؤلف وجه، قال يتصور من جهة إحدى ثلاث، إما إحداها قال القصص. عندك القصص ولا القصاص؟ قصاص عندي. أيوة القصاص، فإن القصاص في قاتل واحد والجميع سواء، يعني الذي يقتل يعني هذا يحتمل ماذا؟ إذا قتل رجلا زين قتله ومات، فإنه كأنه قتله وقتل ذريته ومن وما يتبع، هذا يحتمل. أو يحتمل أن من قتل، يعني يحتمل أن يقول مثلا الذي قتل شخصا ولو كان مثلا يعني تمالأ عليه عدد أن يقتلون به، أن يقتلوا به، مثل ما يعني لو أن رجلا جماعة قتلوا رجل، يقتلوا جماعة بالرجل، جماعة اتفقوا على أن يقتلوا هذا الرجل فينفذ فيهم قصاص جميعا، كما قال عمر، قال لو تمال عليه أهل اليمن قتلناهم جميعا. يحتمل هذا أن قاتل الواحد كقاتل الجماعة، لأنه يؤخذ بالجماعة. طيب الثاني قال انتهاك الحرمة هو الإقدام على المعصية على العصيان، يعني يقول لك مثلا كأنما قتل كأنما قتل الناس جميعا، لأنه انتهك حرمة وأقدم على معصية كبيرة، ففعله هذا كأنه فتح الباب، أي نعم، وأفسد في البلاد ونحو ذلك. طيب الثالث قال الإثم والعذاب الأخروي، قال مجاهد أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، قال هذا يكفي قتل نفس أو قتل عدد ما يزيد، هذا مقصوده. فيقول كله كان قاتل نفس كان قاتل عدد، يقول هذا كان المؤلف يرجح هذا. والذي يظهر الله أعلم يعني أن من قتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا، أنه سبب في إهلاكه فكأنه أهلك عدد كبير، أو أنه بسبب في نشره الفساد فكأنه أفسد في البلاد. لأن الذي يقتل نفس سيستمر في قتل الأعداد. يقول وكذلك أحياؤها، بالعكس كذلك أحياؤها، من يعني رد عدوان وصد أو منع نفسه من قتل هذا الشخص فأحيا هذا الشخص كان سبب لإحياء أعداد كبيرة، يعني من عكس نفس الشيء. يقول ولقد جاءتهم رسولنا بني شايف، هذه بني إسرائيل، كان ربط الآية في الآيات السابقة، شوف قال بما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في آية كل نعمة الله عليكم إذ هم قوم، هذه مرت معنا لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله بجريمة القتل وعظم هذا الذنب. ولقد جاءتهم رسل بيذ. طيب الآن عندنا آية المحاربة، سيتكلم مؤلف الحين عن آية هذه تسمى بآية المحاربة، زين، وهذا يعني أحيانا العلماء يذكرون ألقاب أو يسمون بعض الآيات بألقاب، مثل آية الدين، آية السيف، آية المحاربة، آية كذا يسمونها، تشتهر عندهم آيات. أذكر في بحث ألقاب الآيات في القرآن الكريم، تتبع ألقاب الآيات، وأحيانا حتى يطلق مثل يقول لك مثل يعني أرجى آية في كتاب الله، مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، هذه يقول أرجى آية في كتاب الله، مثلا أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مثلا أعظم آية في الخلق خذ العفو وأمر بالمعروف، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومثل هذه يسمونها آيات. طيب نشوف آية المحاربة، تفضل. وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، سببها عند ابن عباس قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل، وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب. والحرامة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد، وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلدان. وقوله تعالى يحاربون الله تغليظ ومبالغة، قال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف لأن الرسول عليه السلام قد ذكر بعد ذلك، وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن. وقوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا بيان للحرابة، وهي على درجات، فأدناها إخافة الطريق ثم أخذ الأموال ثم قتل النفس. وقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا، الصلب مضاف إلى القتل، فقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجر، وهو قول أشهب، وقيل يصلب حيا ويقتل في الخشبة، وهو قول ابن القاسم. وقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معنى أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ، وقطع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة وفي السرقة. وقوله تعالى أو ينفوا من الأرض، مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وروي عن مطرف أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة، وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه. ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه. ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، أو يقتله ولا يصلبه، أو يقطع يده ورجله، أو ينفيه، إلا أنه قال إن كان قاتل فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب. وقال الشافعي وغيره هذه العقوبات مرتبة، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير، وقوله تعالى خزي في الدنيا هو العقوبة، وعذاب الآخرة النار، وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود. ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب في الدنيا، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. وقوله تعالى إذا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قيل هي في المشركين وهو ضعيف، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها. وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة، لقوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم. واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس بالدماء والأموال أم لا، فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة الذي سقط عنه بالتوبة، ووجه سقوطها إطلاق قوله غفور رحيم. طيب هذه آية المحاربة، ما المناسبة؟ نقول لما ذكر قصة القتل في بني آدم، جريمة القتل، أتبعها بالمحاربة التي أشهر ما تكون فيها القتل، هو أشهر شيء. والمحارب أو أحيانا يعني في الغالب أنهم يكونون أعدادا، عصابة، أي عصابة تجتمع يكون معهم سلاح، فقصدهم الفساد وإيذاء المسلمين وسلب ونهب الأموال. فقد يكون مثل ما ذكر هنا أحيانا في البلد وأحيانا خارج البلد، وبعضهم قال لا، أنه كما عند أبي حنيفة أنهم يكونون في الصحراء. الغالب أنهم يكونون في الصحراء، لأنهم ليش يكونون في الصحراء؟ لأنهم يستطيعون أن يدافعوا أنفسهم، يستطيعون أن يهربوا، يستطيعون أن يلجأوا إلى جبال ونحو ذلك. لكن في البلدان يعني أحيانا يعني يسيطر عليهم ويحاط بهم ويسيطر عليهم، فلا يستطيعون الفرار. فقد يكون هذا الأكثر، قد يكون يعني نقول الأغلب أن يكون خارج في الصحراء، يجلسون في الصحراء، فإذا مرت قافلة، مرت سيارة، خرجوا عليها وأخذوا قتلوا، وأحيانا يأخذون الأموال ويخيفون، يعني خوف وخوف وأخذ مال وقتل. فحكم الله فيهم واضح، يقول إنما جزاء الذين، جاء بأسلوب الحصر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فساد أن يقتلوا، يعني قتلهم، أن يقتلوا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره جزاءهم القتل. طيب هنا قال، شوف قال يحاربون الله، كيف يحاربون الله؟ قال هذا من باب التغليظ والمبالغة. وقال بعضهم يحاربون الله يعني يحاربون رسوله، لكنه رده، قال ضعيف. ليش؟ قال لأنه مذكور يحاربون الله ورسوله، فكيف يقول الله يعني أن الله هو الرسول، أو يحمل لفظ الجلالة على الرسول؟ قال طيب، قال وقيل يحاربون عباد الله، يعني يحاربون أولياءه، يحاربون أولياءه، وهو أحسن. وهذا فيه تأويل، هذا فيه تأويل ليس بالأحسن. الأحسن أن يقال في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن المحاربة على وجهها. كيف يحاربون الله؟ يحاربون الله بأشياء كثيرة، منها شرك، الشرك بالله محاربة، الكفر بالله محاربة، الاستهزاء بالله محاربة، إيذاء الله، شتمه، كل هذه. يعني وصل بعض المؤذين وبعض المحاربين كذا يقول لك ادعو ربك لعنة الله على كذا، يعني يسبون الله ويشتمون الله، فهذا داخل المحاربة. يعني ليش نروح نبحث عن تأويل والآية ممكن حملها على ظاهرها، حملها على المحاربة الحقيقية. فيحاربون الله، يحاربون شرعه، يحاربون أحكامه، يحاربون ما يريده الله من الأمن والإصلاح في الأرض. فنحمل على حاربون الله ورسوله. بعدين الآيات كثيرة، لو أولت هذه تجد آيات أخرى. مثل ماذا؟ مثل يحادون الله، شاقون الله، مش تسوي فيها نفس الشيء؟ شاقون، يحادون الله ورسوله. نقول محادة الله، محادته حقيقة أو محادة شرعه أو نحو ذلك. طيب ويسعون في الأرض فسادا، قال هذا معنى الحرابة، يسعون في الأرض فسادا. شوف كلمة يسعون في الأرض فسادا يدل على أنهم يسعون بشيء حثيث سريع، ولا يتوقفون ولا يردهم شيء، وأن فسادهم منتشر جدا. إيه طيب، قال حكمهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، هل هذا على التخيير ولا على ما يراه الإمام؟ قولان مشهوران للمفسرين. الذين قالوا بالتخيير لأنهم نظروا في الآية فوجدوا فيها أو، فقالوا أو تدل على التخيير، إما أن إلا في القتل كما قال هنا، إلا القتل ما في تخيير، إذا قتل يقتل، أما إذا أخاف زين روع وأخاف أو أخذ الأموال زين فهم مخير أنك تقتله إذا يعني يقتل وتعزيرا مثلا، أو أنه مثلا يصلب أو يسجن ينفى من الأرض. فالذين أخذوا بالتخيير قالوا أن أو تفيد التخيير. والرأي الثاني ماذا؟ قالوا لا، يرجع إلى ما يراه الإمام، وهذا هو الصحيح. صحيح ليش؟ لأنك أنت لو نظرت في حكمة الباري سبحانه وتعالى لما حكم عز وجل بحكمة، لما حكم عليهم بهذا الحكم، هذا الحكم لو نظرت وتأملته أكثر وأكثر وجدت أن الله بحكمته أعطى كل شيء حقه، فقال الذي يقتل يقتل، والذي يقتل والذي يقتل أي يروع ثم يأخذ المال ثم يقتل، نقتله ونصربه، لكن إذا أخذ المال ولم يأخذ المال تقطع يده أو يده ورجله إذا أخذ المال، لأن هذا حكم السرقة. إذا أخاف فقط روعهم وأخافهم لكن ما أخذ مال ولا قتل فهذا يسجن. فأنت إذا نظرت في الحكمة، الحكمة الإلهية، جدت أن هذا أقرب، هذا أقرب. وهذا الذي رجحه أيضا السعدي في تفسيره، يرى هذا الرأي، وهو الموافق يعني حكمة التشريع عموما. طيب، ما معنى؟ قال طيب هذا واضح، يعني الخلاف، يعني خلاف القدم والرجل الأمنية اليسرى، تقطع أو تقطع أيدي أو تقطع أيديهم وأرجلهم. قال هنا قطع اليد مثل قطع اليد في السرقة من الكوع أو الرسخ، هذا يعني الكف، تقطع يدهم من الكف، تقطع الكف فقط. طيب، يقول ذلك لهم خزي في الدنيا. قال الخزي الفضيحة والذل والإهانة، هذا معنى الخزي في القرآن. لو تتبع آيات كثيرة فإن الخزي هو الفضيحة والذل والمهانة أو الإهانة. طيب، هذه خزي في الدنيا، لأنه مثل هؤلاء في الغالب أنه إذا قبض عليهم يعلن عنهم ويشهر بهم، وتحضر طائفة تشهد طائفة ويعلن عنهم في وسائل التواصل نحو ذلك، فهذا تشهير بهم وبأسمائهم، مثل ما في حد الزنات أن يشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. طيب، حتى يرتدع غيرهم، قال لك لهم خزي في الدنيا. يقول ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن إقامة الحد عليه ما تكفر، والأصل في إقامة حدود الكفارات، الحدود أصلها إذا أقيمت الحدود التي يعني حدود الله على جرائم كفارات، فإذا الزاني يجلد والقاذف يجلد والسارق يقطع والقاتل يقتل، هذه تعتبر كفارات. فهنا قال لا، ما في كفارة، قال هذه الآية خاصة استثناها المؤلف، قال يعني وإن كانت يعني إقامة الحدود كفارات فمن تصدق به فغيرها تدل على الكفارات إلا هذه. يقول بخلاف سائر الحدود فإن كفارات، وهذه ليست كفارة. يقول واحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب فيها والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب، هذا أيضا وجه آخر. كيف يعني في الآخرة قال لمن لم يعاقب، فإذا ما يقيم عليه الحد، فإن إذا لم يقم عليه الحد ولم يتب واستمر ولم يقم عليه الحد، هذا يلقى جزاءه في الآخرة. طيب، وله في الآخرة عذاب عظيم. طيب، احنا يعني القاعدة تأتي معنا، اللي هو قاعدة أن المؤمن الذي يقع في الحرابة ما نكفره، وأنه إذا قبض عليه يقام عليه الحد، وإن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب ولم يقبض عليه تحت مشيئة الله. طيب، إلا الذي تاب من قبل أن تقدر عليهم، يعني قبل أن إذا تاب، يعني أفرض أنه عمل مثل هذه الجرائم وسفك دماء وأخذ أموال وأخاف الذين في الطريق وكذا، ثم ترك هذا العمل واستقام وتاب، فنقول هذا خلاص، يعني الله عز وجل يتوب عليه، إلا في حقوق الآدميين. في حقوق الآدميين ما تسقط، لا بد أن يردها إليهم، أو على الأقل يعوضها بالصدقة. مثلا أخذ أموال وهو يقدرها، ثم يتصدق بهذه الأموال بنية أن يكون ثوابها لأصحابها، هذا ممكن يعني. طيب، يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قيل في المشركين وهو ضعيف، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليهم. لا، الصحيح أن في المحاربين المسلمين، والآية أصلا في سياق المؤمنين المسلمين، ومن تاب يعني ولم قبل القدرة عليه خلاص. أما إذا قدر عليه، إذا قبض ثم قال تبت، ما يسقط حد الحد، مثل حد السرقة في قصة المخزومية، لما رفع أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أسامة أن يشفع، ما خلاص يقام عليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها. فخلاص إذا رفعت الحدود إلى إلى إلى إلى الوالي أو الحاكم أو إلى القضاء، ما تسقط قبل رفعها، يتوب. طيب، نشوف الآية اللي بعدها، تفضل. وقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك. وقوله تعالى ليفتدوا به، إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله، فالجواب أنه وضع المفرد موضع الاثنين، أو أجر الضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قال ليفتدوا بذلك، أو تكون الواو بمعنى مع. وقوله تعالى عذاب مقيم، أي دائم، وكذلك نعيم مقيم. وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عموم الآية، يقتضي قطع كل سارق، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم، فمن ذلك أن من اضطر الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له، وكذلك من سرق من مال ولده أو سيده، أو سرق من غير حرز، أو سرق أقل من النصاب. عندك ولده صح؟ أو سيده، أو سيده، عندي والده، كأن السيد مملوك يسرق مال سيده، ولد يسرق مال أبيه، أو يكون هو معروف أن الأب لو سرق مال ابنه ما يقام عليه الأب، لو أخذ مال ابنه سواء أخذه يعني سرقة أو علانية ما يمنع الأب، أنت ومالك لأبيك. لكن لو سرق الولد من مال الوالد، أي هنا هو أتى به هنا، أتوقع أنه أتى به هنا، والمملوك إذا سرق من مال سيده هنا يأتي، كان أتوقع كذا، لأنها كان رتب بهذا الترتيب. قال رحمه الله أو سرق من غير حرز، أو سرق أقل من النصاب هو عند مالك ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما يساوي أحدهما. وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية، وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، لأن ما أهمل بغير حرز أو أتمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة. وإعراب والسارق عند السيبوي مبتدا وخبره محذوف كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة، والخبر عند المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما، ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. وقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه، الآية توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه، واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك، لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إذا المحارب للنص عليه. وقوله تعالى ويعذب من يشاء، قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. وقوله تعالى يا أيها الرسول، آية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له. طيب هذه الآن يدخل فيه آيات جديدة، بس كم أخذ من كثير ولا؟ لا لا لا طيب ندخل عليه بعد لحظة بس شوي يشوف الآية هذه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون، ما المناسبة؟ يعني كيف نربطها بآية المحاربة؟ نقول قوله اتقوا الله يعني كأن فتح لهم باب التوبة وأن يرجع إلى الله ويتقوه في إيذاء المسلمين والإفساد في الأرض. طيب اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني مثل ما ذكر هنا قال ما يتوسل به وتقرب به من الأعمال الصالحة، يعني أتبع التوبة بالأعمال الصالحة. طيب وجاهدوا في سبيله ما معناه؟ هذه ذكر ابن عاشور لفتة جميلة بالمناسبة، قال أنتم عندكم سلاح، عندكم قوة شباب ونشاط، لا تستخدمونها في الفساد في الأرض وإيذاء المسلمين، استخدموها في الجهاد. فكان لفتة أنه ينبغي أن تستخدم مثل هذه القوة فيما يكون فيه عز الإسلام والمسلمين، لا يكون فيه فساد في الأرض، أصلحوا. فهذه يعني لفتة جميلة، وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون، وعلق الفلاح على العمل بهذه الأمور لأن هي سبب الفلاح. طيب يقول ليفتدوا ولو إن الذين كفروا، هذا أيضا شوف لما حثهم ورغبهم بالتوبة والطاعة أيضا خوفهم وتوعدهم ورهبهم لو ماتوا، ودخل حتى تخويف لهم والكفار إن كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. طيب يقول هنا هو بس أشار إلى شيء، مثلا يقول ليفتدوا به، به مفرد زين، وقبله يقول أن لهم ما في الأرض، ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني أثنان ما في الأرض ويعني مثل ما في الأرض، ليفتدوا به توجيه، قال وحد الضمير وهو رجع إلى شيئين، ما السبب؟ قال واضع المفرد موضع الاثنين، وأجر الضمير مجرى اسم الإشارة، هذا هو كثير إشارة، اسم الإشارة مثل تقول ذلك، تقول أكلت عندك، أكلت يعني أكلت وشربت، ذلك يكفيني، ذلك اسم إشارة يرجع الاثنين. أي نعم، فاستعمال اسم إشارة واسم اسم موصول أحيانا في أشياء يعني تستعمل تنزل منزلة الجمع ومنزلة الإفراد. كأنه يقول طيب قال هنا أي نعم يفتدوا بذلك، يقول أو تكون الواو بمعنى مع، يعني ما في الأرض معهم ومثله معه ومعه معه ومعه يعني معه معه. طيب بس هذا الأول أوجه وأقوى. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما المناسبة؟ نقول لأن المحاربة فيها حكم قطع، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فلما ذكر أن الذي يأخذ الأموال، وهذا يدل على أنها ترجع لما ما يراه الإمام، لأنه إذا أخذ الأموال يقطع، إذا أخذ الأموال يقطع، ليست يعني لا نعمل بأول تخيل، وإنما نقول هذا الأمر يعود إلى الإمام. فشف قال والسارق، فأتبع بحكم السرقة. طيب شو الفرق بين المحاربة والسرقة؟ نقول السرقة داخل في المحاربة لأنه يأخذ المال أحيانا، وليست سرقة بعد يعني بخفية، وإنما يأخذه يعني بقوة. نقول يعني لما كان هذا أخذ مال بغير حق وهذا أخذ مال بغير حق كان حكم واحد، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. قدم السارق هنا، وفي الزاني قدم الزانية، الزانية والزاني فاجلدوا، قدم الزانية، وهنا قدم السارق والسارق. قالوا لأن الزنا في الغالب سببه النساء، النساء المرأة لو سترت نفسها وحفظت نفسها ولم تخرج في مقابلة الرجال وكان يعني تكون يعني يكون أبعد الناس عن الفاحشة، لكن إذا خرجت وفتحت المجال لهم كانت سببا، ولذلك بدأ الله بها. أما في السرقة لما كانت السرقة في الغالب من الرجال، لأن السرقة فيها سطو، ولذلك يكون أغلب في الرجال. قد تقع السرقة من المرأة، لكن المرأة ما تكسر سيارات ولا تقفز البيوت في الغالب. طيب، طيب يقول ظاهر الآية أن من سرق قطع. طيب الفقهاء اشترطوا، وهذا من أصلا ما نقول اشترط الفقهاء، نقول هذه الآية جاءت مطلقة مقيدة بالسنة، مقيدة بالسنة، يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. متى؟ قال انظر للسنة، الحديث كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بد أن يكون من حرز ولا بد أن يكون بلغ النصاب ونحو ذلك. طيب يقول هل يقطع كل سارق؟ قال لا، قد يكون استثني، قواعد الشريعة تستثني، مثل أشرف على الموت هل يسرق ويأكل ولا ماذا، ولا نقول لا مثل خلاص ما وجد شيء يأكله إلا أن يأخذ هذا المال ويسرقه، فنقول هذا يجوز مثل ما ذكر هنا، استثنى عدة أشياء، قال مثل أن يسرق الولد من مال أبيه، أو يسرق الوالد هنا كما ذكر هنا الوالد من مالي، أن يسرق الولد أو الوالد، بس الأقرب أن الولد يسرق من والده أو السيد المملوك من سيده، يعني لها احترازات، لها شروط، يعني السرقة، باب السرقة في كتب الفقه موضحة، أو سرق أقل من النصاب أو نحو ذلك، بس كان أشار إشارة جميلة المؤلف، قال القرآن قال والسارق والسارقة، فدل على أنه أخذ من حرز، ليش؟ قال الذي يأخذ من غير حرز ما يسمى سارق أصلا، يسمى منتهب، ينتهب المال أو يختلس المال، اختلاس إيه؟ ها؟ غصب إيه؟ ظاهر المال مثلا، يقف الشخص يأخذ مال، هذا ما يسمى سرقة. فلذلك يقول كلمة سرقة هذا تدل على أنه لا بد أن يكون في حرز. طيب إعراب الآية واضح، هذا فمن تاب من بعد ظلمه إذا تاب السارق هل تقبل توبته؟ أقول إذا تاب السارق قبل أن ترفع حكمه أو ترفع قضيته إلى الحاكم أو القاضي تقبل توبته، ويكون تاب بينه وبين ربه، والمال يعيده إلى أصحابه، أو مثل ما ذكرنا إذا لم يعرفهم مثلا تفرق في البلاد وكذا وسنين طويلة يتصدق ويستغفر وكذا ويتصدق لأصحابها، ويكون هذا يعني سبب إن شاء الله. أما إذا رفعت ما لا بد أن يقام الحد. طيب نأخذ الآية، نأخذ الطيب. قوله تعالى يا أيها الرسول، آية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له. وقوله تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون. وقوله تعالى ومن الذين هادوا، يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا، ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود. ويحتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافا مقطعا مما قبله وسماعون راجع إليهم خاصة. وقوله تعالى سماعون لقوم آخرين أي يسمعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة. فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين، والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر والسماعون للكذب بنو قريضة. وقوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضع أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه وقصدت به وجوه القويمة، وذلك من صفة اليهود. وقوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزاني عندهم، فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجم، فأنكروا ذلك فأمر من يأتوا بالتوراة فقرؤوها وجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما. فمعنى قولي إن أوتيتم هذا فخذوه أي إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا. وقوله تعالى فتنته أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. وقوله تعالى في الدنيا خزي أي الذلة والمسكنة والجزية. وقوله تعالى سماعون للكذب إن كان الأول في اليهود فكرر هنا تأكيدا، وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة. وقوله تعالى كالون للسحت أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك. وقوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضا يتناول الحكام، وقيل إنه منسوخ بقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله. قوله تعالى وكيف يحكمونك الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها، فمعنى ثم يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام، وهذا إلزام لهم لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. طيب هذا يعني بداية كلام مستأنف، لكن فيه رابط قوي. ما الرابط بين الآيات هذه حتى نفهمها جيدا؟ من وجهين. الوجه الأول أن الله لما ذكر حد الحرابة وحد السرقة أتبعه بحد الزنا الذي ذكر عند اليهود، وأن القرآن أيد حد الزنا المذكور في التوراة وهو إقامة الحد عليهم بالجلد إن كان بكرين، أو الرجم إن كان غير بكرين يعني ثيبين. طيب هذا من وجه. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني الترافع إلى القضاء، فهنا ترافع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم خيار، حتى لم قالوا نحمم ونفعل كذا وكذا نشهر بهم، قال لا قام عليهم حد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد، حتى جاء في حديث ابن عمر أنه قال وكأني أرى الرجل يعني يحاول أن يستر المرأة من الحجارة، لأنهم رجموا بالحجارة، فهذا يدل على أنه أقيم عليهم الحد. هذا يعني ربط الآيات، وربط الآيات دائما يفيدك في فهم الآية جيدا. طيب يقول هنا يا أيها الرسول، قل خطاب الرسول، خطاب الله عز وجل في يا أيها الرسول لم يرد في القرآن كله إلا في موضعين في سورة المائدة. يا أيها الرسول، بل يا أيها الرسول هنا قال لا يحزنك، والثاني يا أيها الرسول بلغ، وغيره ما فيه. أما يا أيها النبي فقد ورد كثيرا، ورد يعني يمكن حوالي 13 مرة يا أيها النبي فيه، وأكثر ما ورد يا أيها النبي خطابات في سورة الأحزاب ورد فيها يمكن 5 مرات. فيها نكتة النكتة يقولون إذا كان الشيء يتعلق بتبليغ الرسالة وما يتعلق بالرسالة جاء الرسول، وإذا جاء أشياء تتعلق بخاصة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فيأتي النبي، أو شيء يتعلق بالنبوة لا يتعلق بالرسالة، إخبار بمعجزات، إخبار بكذا، أو باقتداء به أو كذا أو إشارة أو الإشادة به رفع مستوى مثلا يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إنا أرسلناك نحو ذلك. طيب يقول هنا يقول خطاب الرسول على وجه التسلية قال يا الذين لا يحزنك الذين شاءوا لأن قال التسلية ليش قال لا يحزنك يعني لا يضيق صدرك في تصرفاتهم لا يحزنك الذي الشارع في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هؤلاء المنافقون. واضح شارعون في الكفر هذا دليل على مسارعتهم. والثاني أنه قال آمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ثم عطف عليهم اليهود قال ومن الذين هادوا إيه نعم سماعون للكذب سماعون القوم الآخرين. طيب هذه يقول احتمل أن يكون ومن الذين هادوا مستأنف يكون معطوف يعني جائز الوجهان احتمال أنه معطوف واحتمال أنه لأنه ليش قلنا مستأنف قال لأنه ومن الذين هادوا سماعون هذه جملة جديدة هذه جملة جديدة وهذه جملة معطوفة. سماعون صيغة مبالغة أكالون سماعون هذه صيغة مبالغة يدل على كثرة سمعهم وكثرة أكلهم. طيب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ورد في القرآن 3 مرات يحرف الكلمة عن مواضعه هذه في النساء وفي المائدة في أولها عن مواضعه وهذه من بعد مواضعه. فبعض العلماء قال الفرق بينها أن آية النساء وآية المائدة الأولى أنها عامة أو أنها في الأسلاف وهذه في المعاصرين فتحريفه من بعد مواضعه يعني من بعدها أن وضع في موضعه ثم أتوا وغيروه بدلوه. وهذه مربوطة في القصة قصة الرجلين الذين زنيا. يقول نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فترافع النبي صلى الله عليه وسلم يظنون يعرفون أن شريعة محمد فيها تخفيف فظنوا أن سينفعهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالتوراة فأتوا بها. قال هو أسألهم قال ماذا تفعلون قالوا احنا نجلدهم ونحمم أي نسود وجوههم وكانوا يضعونهم يسودون وجوههم ويضعونهم على حمار عزكم الله يعني كل شخص يعني يجعل خلفه على خلف الآخر يعني ما يتقابلان ويدار بهم على هذا الحمار في الأسواق في الطرقات يقال هذا فعل كذا وهذا فعل شهر بهم. فهذا تحريف منهم السلام تحريف منهم في حكم الله. فقال أتوني بالتوراة نشوف التوراة مكتوب فيها الرجم القصة معروفة. طيب قال هذا نعم لها فتنة نعم في الدنيا. قال طيب ومن يريد الله فتنته قال إضلاله في الدنيا أو عذابه في الآخرة لهم في الدنيا لهم في الدنيا. طيب قال لهم في الدنيا خزي قال مذلة. طيب سمعوا الكذب أكلوا السحت المراد سمعون الكذب أنهم يسمعون من أناس يكذبون وهم يكذبون أيضا أكلوا السحت قال أي للحرام من الرشوة والربا وغير ذلك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا تخيل النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يحكم حكم وإن أراد أن يعرض يعرض. بعض العلماء يقول لا أن هذه الآية نسخت بقوله وأن احكم بينهم ما أنزل الله الآية التي ستأتي. والصحيح أنها ليس بينهما نسخ. لماذا؟ نقول أن النبي خير لكن إذا اختار الحكم يحكم بينهم بالآية الثانية وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن اختار الحكم يحكم ما أنزل الله وإن أعرض فله أن يعرض. طيب أيوة نجمع دائما خذ قاعدة هذه في القول بالنسخ لا نقول بالنسخ ما دام فيه إمكانية جمع بين الآيات وعدم التعارض الحقيقي فلا لنا ننسخ لا ليش النسخ النسخ معناته أنك ترفع الحكم السابق ولا تعمل به فصعب أنك ترفع حكم أنزله الله إلا بدليل يعني قوي جدا. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل الآيات التي بعدها. الآيات التي بعدها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يأتي الكلام عنها بإذن الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.